لأن معنى واحد. نعم كمل يصل الكتاب. فاحذر هذه الآثام وأخواتها واقصر خطاك عن جميع المحرمات والمحارم، فإن فعلت وإلا فعلم أنك رقيق الديانة خفيف لعاب مغتاب نمام، فأنى لك أن تكون طالب علم يشار إليك بالبنان منعما بالعلم والعمل. فبدأ يعني ينبغي الإنسان أن ينزل نفسه منزلته وأن لا يدنسها بالأخلاق، لأن طالب العلم شرفه الله تعالى بالعلم وجعله قدوة وقدوة، حتى أن الله تعالى رجع أمور الناس عند الإحتياج إلى من؟ إلى العلماء، فقال اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالحاصل أنك يا طالب العلم محترم، فلا تنزل بنفسك إلى ساحة الذل والضعف، بل كن كما ينبغي أن تكون. نعم. سدد الله الخطا ومنح الجميع التقوى وحسن العاقبة للآخرة والأولى، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين. جزاك الله خير. هذه السنة لا شك أنها مفيدة ونافعة لطالب العلم، وينبغي للإنسان أن يحرص عليها ويتبعها، ولكن لا يعني ذلك أن يقتصر عليها، بل هناك أيضا كتب أخرى صنفت في آداب طالب العلم ما بين قليل وكثير ومتوسط. وأهم شيء أن الإنسان يترسم خطى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويمشي عليها، فهي السلة الحقيقية التي ينبغي الإنسان أن يتحلى بها، كما قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نسأل الله تعالى أن يختم لنا ولكم بصالح الأعمال وأن يوفقنا للعمل بما يرضي. سليم. هذه أيضا مما يؤيد الابتعاد عن المبتدع، لأنه ربما إذا رأيت أنه نفع وأحسن إليه وعلمك، ربما يقع في قلبك محبة له وتعظيم له حتى تأخذ بما قال من صواب وخطأ. نعم. إيه نعم. ها؟ إيش؟ لا لا إشارة إلى بمنان، يعني يقال مثل فلان تتحدث عنه، وليس مراد أنه لازم إشارة إليه، المعنى أنه معروف عند الناس وأنه صاحب علم ورفيق، هذا المعنى. ولمن المعنى حتى الآن لو يمر عند أكبر عالم ما تقول هذا فلان هذا فلان، لكن نعم ربما يقال هذا فلان هذا فلان، ما فعل الصحابة رضي الله عنهم حين قدم الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة أول ما قدم، جعل الناس يأتون أفوادهم ويقول هذا محمد هذا محمد صلى الله عليه وسلم. أيوب. شيخ في سوء الظن أحيانا الإنسان يعني يرى من شخص يعني شبه سوء الظن ولكن يريد أن يحسن الظن، ولكن يعني أمر مثل الدراسة في نفسه يضرب فيه يقول فهو هل يعني يصدق نفسه يعني على من الدراسة أم أنه يعني مع ذلك يتجاهل ويحسن الظن؟ لا لا نحن قلنا إذا كان هناك قراءة وأساس الظن بناء على القراءة فلا بأس، لكن تحقق مصائب يعني لم يمكن تحقق الاحتكاك قليل ينحر، لا يحكم بمجرد الوهم، ولا تقف ما ليس لك به علم. لكن هنا هل الاصل احسان الظن بالناس في معاملاتهم وفي ائتمانهم وما اشبه ذلك؟ يعني أنت تريد أن تعامل إنسانا هل الأصل حسن الظن به أو لا؟ نعم نعم أو الأصل سوء الظن أو يختلف ربما نعم ربما تغير أحوال الناس ويأتيك الإنسان العدو بصورة صديق نعم يأتي إليك بصورة صديق لكن لا تسيء الظن إلا إذا وجدت قريب نعم لا ما هي ثلاثة أنت انتهت الدراسة لا بأس أربعة خمسة هل يوجد ما يدوي مثل العلم العربية أو الفقه؟ فهل يقال للطالب يجتمد هذه السريعة ويتجه على الكتب بتحصيل العلم؟ أم يقال يقول عليه إن عليه لا تحفظ عليه لأن التلميذ يأتي وهو يشعر بأنه أدنى مرتبة وأقل علما من المدرس فلا بد أن يتحفظ عليه فإذا كنت تعلم أن هذا مثل معتزلي أو جهمي أو أشعري فأبعد عنه لكن معلوم أن يفرق بين أن أحضر إليه لطلب علم النحو مثلا أو البلاغة وبين أن أحضر إليه أدرس عليه العقيدة العقيدة أشد خطرا إيش وأن لا يكون نعم ولكما نقول تجنبهم أحسن حتى في غير العقيدة للأسباب الثلاثة التي ذكرناها نعم نعم اي نعم تاثير المعلم المباشر ابلغ بكثير من تاثير الارشاد ولهذا نقول ان كنت لا علم وعقيده سليمه فلا حرج ان تقرا التفاسير التي فيها شيء من الابتداع والا تحفظها وانت كتب السنه كثيره نعم اهل البحرين عليكم السلام ورحمة الله عندكم شيء اليوم؟ عندنا الله فيكم نعم بالنسبة لمنافاة أهل البدع والباطل يعني عندما يمتنع عن مناظرتهم بسبب عدم تحقيق مرادهم وعندما يعني يمتنع الناس ببيانهم يقولون كيف إذا تقاربون مناظرتنا عندما يكون الأمر لهم يعني كيف نناصرهم مثلا في بلدان ولكن إذا أتوا إلينا نمتنع عن مناظرتهم ماذا نقول لهم؟ المناظرة غير شرط العلم إذا كان لديك قدرة في المناظرة في العلم والإقناع فناظرهم لكن المناظرة بارك الله فيكم تكون يعني عادة في محل لخالق فأنا مثلا علمت أن هذا رجل داعي يدعي بدعة فحضرت لأناظره في هذه البدعة ليس كالتلميذ الذي حضر ليأخذ منه التلميذ مثل الطفل يرى أنه في حاجة إلى استقامة السبيل لنرى أن الأفضل لا شك أن يعالجه هنا في البلد أما الوجوب فلا يجب